الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نختم إن شاء الله في هذا المجلس شرحنا الأول، أي للقسم الأول أو النصف الأول من نظم قصب السكر التي نظم فيها الصنعاني نخبة الفكر للإمام ابن حجر. ووصلنا إلى البيت 92، وهذا هو المجلس 13، المجلس 13 الخاتم لهذه الدورة 17 في جمعية مركز الإمام الألباني رحمة الله عليه. يقول: وإن تجده ينتهي الإسناد إلى الرسول خير من قد ساد، إما صريحا أو يكون حكما من قوله أو أخويه جزما، أو ينتهي إلى الصحابي الذي بالوصف بالإيمان قد لاقى النبي، ومات بعد مسلما وإن أتى بردة تخللت أو انتهى. التابعي هو من يلاقي أي صحابي مع الوفاق، والكل بالتصريح أو بالحكم كما تقضى آنفا في نظمي. فالأول المرفوع والموقوف يدعى به الثاني والمعروف، تسمية الثالث بالمقطوع وفي سواه ليس بالممنوع. وقد يسمون الأخيرين الأثر والمسند المذكور في نوع الخبر، ما كان مرفوع الصحابي الذي فيه اتصال ظاهر غير خفي. هذه هي الأبيات، ووصلنا إلى البيت 101 نختم بها هذا القسم، وهو النصف من هذه المنظومة. عسى الله أن يوفقني لشرح النصف الثاني في دورة لاحقة إن شاء الله تبارك وتعالى. نرجع قليلا يسيرا، ذكرنا في بداية محاضراتنا وفي دروسنا في هذه الدورة أن الحديث له تقسيمات، أو أنواع الحديث له تقسيمات، وقسمها العلماء بصور متعددة. هذه التقسيمات بحسب ما قسمت فيه، فإذا كان بحسب عدد الرواة أو كيف صدر الحديث فكان المتواتر والأحد، وإذا كان من حيث القبول والرد انقسم إلى المقبول وإلى المردود. والمقبول قسمناه إلى 4، والمردود قسمناه إلى 10. والمقبول نفسه ينقسم أيضا إلى ما يعمل به وما لا يعمل به، وظهر من هذا المختلف والمحكم والناسخ والمنسوخ. ثم هذا التقسيم الرابع من تقسيمات، إذن ذكرنا كم تقسيم؟ 3 تقسيمات. هذا التقسيم الرابع من تقسيمات الحديث، وهو بحسب من أسند إليه الخبر أو الكلام. والتقسيم رباعي، وهنا ذكر ثلاثيا فلم يأتي على ذكر للحديث القدسي يرحمكم الله. والتقسيم يا إخوة كما ذكرنا تقسيم رباعي: حديث قدسي، حديث مرفوع، حديث موقوف، حديث مقطوع. هنا ذكر 3، ذكر المرفوع وذكر الموقوف وذكر المقطوع. وسنشرح كعادتنا الأبيات بالجملة، ثم ثم نشرحها بالمفصل. عسى الله أن يوفقني لحسن الأداء وأن ييسر لي الوقت وأن يبارك لي فيه كي أنهي المفصل من شرح هذه الأبيات. فحقيقة حقيقة هذا الموضوع يحتاج إذا فصلت جيدا إلى محاضرتين وزيادة بل ثلاثة، لكن سنبذل جهدنا أن نعطي ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. فمثلا ما كان في حكم المرفوع هذا يحتاج إلى محاضرة كاملة، بس الذي يكون في حكم المرفوع، لكن الوقت ضيق ونبذل جهدنا إن شاء الله أن يسر. يقول الشاعر، يقول الناظم، الإمام العلم الكبير الأمير الصنعاني رحمه الله، قال: وإن تجد ينتهي، وإن تجده ينتهي الإسناد. الآن الإسناد ينتهي إلى ماذا؟ بداية السند من جهة المصنف، ونهاية السند من جهة الرسول عليه الصلاة والسلام. وإن تجده ينتهي الإسناد إلى الرسول خير من قد ساد، وهو سيد ولد آدم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مخبرا عن نفسه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. هذا الذي ينتهي إلى الرسول إما أن يكون صريحا وإما أن يكون حكما. الصريح إما أن يكون قولا أو فعلا أو إقرارا أو صفة خلقية أو خلقية، هذا الصريح. وأما الحكمي المرفوع الحكمي أي الذي صورته موقوف وحقيقته مرفوع، ففي الصورة في الظاهر هو موقوف لكنه في حقيقته مرفوع، هذا المقصود بالمرفوع الحكمي، وسيأتي شرحه لاحقا إن شاء الله. قال: من قوله أو أخويه. ما المقصود بأخويه؟ من يعرف؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أيوة، الفعل والتقرير، لأنه عندنا ثلاثة مشهورة: قول، فعل، إقرار. من يعطيني حديثا مرفوعا قوليا؟ صلوا، هذا مرفوع قولي. نعم، لأن بعضهم قد يظنه فعلي. صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر، صلى كان هذا فعلي. أما صلوا قول، صلوا قول، والقول أقوى في إفادة الخبر. القول أقوى في إفادة الخبر من الفعل، ودونه الإقرار، ودونه الإقرار، لأن الفعل يحتمل التخصيص والقول لا يحتمل. القول لا يحتمل التخصيص، بينما الفعل يحتمل أن يكون خاصا بالنبي، ولذلك كانت دلالته دون دلالة القول، كما ذكر ذلك أهل التخصص في الأصول، في أصول الفقه. أو ينتهي إلى الصحابي الذي، يعني تكلمنا إذا كان انتهى إلى النبي عليه الصلاة والسلام إما قولا أو فعلا أو إقرارا، ثم قال: أو ينتهي إلى الصحابي الذي. من هو الصحابي؟ بالوصف بالإيمان قد لاقى النبي، يعني حينما لقي النبي صلى الله عليه وسلم كان مسلما مؤمنا. ومات بعد، طبعا كلمة بالوصف بالإيمان هو يقصد الإسلام، لكن هذا جاء البيت، لأنه ليس كل مؤمن مسلما، ولكن العكس صحيح. لكن عفوا، ليس كل مسلم مؤمنا وليس العكس. الآن هنا لو نظرنا إخواني، قال بالوصف بالإيمان، قال العلماء: الإيمان والإسلام إن اجتمع افترقا، وإن افترقا اجتمع وانتهى الكلام. وضحت الصورة؟ إن اجتمع في اللفظ افترق في المعنى، فيصبح الإيمان له أركان والإسلام له أركان. فالإسلام هو الأشياء الظاهرة والإيمان هي الأشياء الباطنة في أصلها. وإذا تلاحظون أركان الإيمان كلها أمور باطنة، أمور الإسلام أشياء ظاهرة محسوسة غالبها طبعا، إما قول أو فعل أو يجتمعان معا. قال بالوصف بالإيمان قد لاقى النبي، أي حينما لقي النبي كان مسلما. طب لماذا أنا مصر على كلمة مسلم وليس مؤمن؟ لأنه حتى يدخل في قوله قالت الأعراب آمنا، هل هؤلاء صحابة ولا لا؟ صحابة صحابة. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، الذين جاءوا في عام الوفود ولم يروا النبي إلا مرة، ومات بعد مسلما وإن أتى بردة تخللت، أي تخللت إسلامه وحياته. فلذلك نقول من هو الصحابي على الراجح من أقوال العلماء؟ أيوة، هو من رأى النبي أو لقي النبي. بنعمل ستوش عليها ما في مشكلة، من لقي النبي أو رآه، من رأى النبي ذكرنا هذا، وكان مسلما ومات على الإسلام ولو تخلل ذلك رده، فشرف من رؤية النبي. طب من فائدة؟ من رأى النبي عليه الصلاة والسلام وسمع منه ولم وسمع منه انتهى الإشكال. طب من رأى النبي ولم يسمع منه ثم روى حديثا، فهل حديثه متصل؟ أحسنت، إذن هو متصل يدخل في مراسيل، إذا لأنه ما دام أننا اعتبرناه صحابيا بالرؤيا. ولذلك نص على هذا الحافظ في النخبة، في شرح النخبة في نزهة النظر، نص، ارجع إلى نزهة النظر تجد نص من الإمام ابن حجر على هذه المسألة، يقول من شرف برؤية النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي وإن لم يسمع، فإن روى حديثا فهو متصل لأنه مرسل صحابي، لأنه مرسل صحابي، ومرسل الصحابي حجة على رأي جماهير العلماء. أو انتهى، أي التابعي هو من يلاقي، من التابعي؟ من يلاقي أي صحابي مع الوفاق، يعني كان مسلما إذ ذاك. طبعا في مسائل طرحت وأنا لا أريد أن أتوسع في هذا، لكن أكتبوا سؤالا مثلا وتجيبون عنه أنتم. تابعي يروي عن النبي، يرفع الحديث، يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وسنده متصل، كيف؟ تكلمنا عن هذا؟ طيب، تابعي يرفع الحديث إلى النبي، ما في صحابي، وسنده متصل، كيف؟ بتجول حالكم. قال والتابعي هو من يلاقي أي صحابي مع الوفاق. هذا التعريف هي واضح، كل من لقي صحابيا وكان إذ ذاك مسلما ومات على الإسلام فهو تابعي، وهو تابعي. ويتفاوتون ما بين مخضرم وما بين تابعي كبير، وما بين طبقة وسطى من التابعين وطبقة صغرى من التابعين. كم طبقة؟ أربع طبقات للتابعين، والمخضرم طبقات ليسوا طبقة واحدة. لكن سؤال، ما أقل المخضرم؟ أقل شيء في المخضرم من هو؟ سبعة من هو المخضرم؟ أقل المخضرم من أدرك العشرة المبشرين في الجنة. فمن أدرك أقل شيء في المخضرم من أدرك العشرة المبشرين في الجنة. طب أعلى المخضرم، أعلى شيء في المخضرم من أدرك زمان الجاهلية وزمان الإسلام، هذا أعلى شيء في المخضرم من أدرك زمان الجاهلية. لكن الله لم يقدر له أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض التابعين أسلم وجاء إلى المدينة ودخل المدينة وهم يدفنون النبي عليه الصلاة والسلام. مسكين، راحت عليه، راحت عليه. نعم، أبو مسلم الخولاني رحمه الله. لا خلاص، ما لابد أن يكون ما أدرك النبي وهو حي، هو مخضرم، يكون مخضرم. نعم، ما كان مدفون، لكن لا يعد صحابيا بعد الوفاة، ما يعد صحابي. قال والكل بالتصريح أو بالحكم، يعني شو التصريح والحكم؟ اللي هو نفس الصحابي لما قلنا المرفوع يرفع الحديث، إما صريحا قال رسول الله أن رسول الله، هذا تصريح صريح، والمقصود بالتصريح أو بالحكم أي في حكم، في حكم الموقوف. كما تقضى آنفا في نظمي أي في البيت 93، المقصود يقصد في نظمي أي في البيت 93. ثم بعد ذلك، بعد هذه المقدمة، يبدأ بالتقسيم. فالأول، ما هو الأول؟ أي الذي ينتهي إسناده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فالأول المرفوع، والموقوف، الواو هنا واو استئناف وليست واو عطف، ليست واو عطف، استئناف. فالأول المرفوع كانك حط نقطة، والموقوف يدعى، فهو مرتبط بالذي بعده لا بالذي قبله. والموقوف يدعى به الثاني، فليست الواو واو عطف. قال والمعروف تسمية الثالث بالمقطوع، لأنه ذكر ثلاثة أنواع. ثم قال وفي سواه ليس بالممنوع، وقد يسمون الأخيرين الأثر. شو الأخيرين؟ الموقوف والمقطوع، لأنه موقوف مقطوع. والمسند المذكور في نوع الخبر، ما كان مرفوع الصحابي الذي فيه اتصال ظاهر غير خفي. والمسند المذكور في نوع الخبر أي الحديث المسند، وتذكرون شرحنا هذا، متى يكون الحديث مسندا؟ نقول هذا حديث مسند إذا توافر فيه كم شرط؟ الشرط الأول هي مرفوعا، والشرط الثاني متصلا، فيكون حين ذاك مسندا. وهذا الذي يقصده في آخر بيت، ما كان مرفوع الصحابي، هذا الشرط الأول، فيه اتصال، الشرط الثاني، واتصال ظاهر وليس خفيا، حتى يكون مسمى بالمسند كما ذكرنا. لكن نقول هذا حديث مسند بهذا الشرط. هل يشترط أن يكون صحيحا؟ لا، لا يشترط، لأنه قد يكون متصلا لكن فيه طعن في الراوي، والطعن في الراوي كم سبب؟ ترى التكرار، أنا أحب التكرار هذا حتى يا تحفظون، إن ما شاء الله حفظتوهم من كثرة عيد وزيد عيد وزيد. هذه الفائدة يا إخوان، تكرار هذا أسلوب من أساليب التدريس، إعادة المعلومة مرات حتى ترسخ، خاصة الأساسيات اللي هي النقاط الأساسية، فيترسخ المعلومة في العقل وفي الذهن. نبدأ الآن بالحديث المرفوع. المرفوع بعد أن شرحنا الأبيات شرحا مجملا، نشرح الآن ما استطعنا بالشرح المفصل إن شاء الله. لن أتكلم بالتعريف اللغوي لأنه ما في وقت، اصطلاحي ذكرنا يا إخواني الحديث المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، وأنواعه أربعة كما ذكرنا: مرفوع قولي، مرفوع فعلي، مرفوع تقريري، ومرفوع وصفي. طبعا أمثلة عليها احفظوها أنتم، سهل جدا، موجودة في الكتب. وأما الموقوف فهو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير له، ما أضيف إلى صحابي، وعرفنا من هو الصحابي. إذن كم نوع؟ ثلاثة. مثال على الموقوف القولي قول علي بن أبي طالب: حدث الناس بما، رضي الله عن علي، حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله. مثال على الموقوف الفعلي قول البخاري: وأما ابن عباس، وأما ابن عباس وهو متيمم، هذا فعل، وهذا دليل على جواز صلاة أهل الأعذار بغير أهل الأعذار، واضح؟ ونحو ذلك ممن يجوز له، سواء كانوا من أهل الأعذار أو من متيمم بمغسل قدميه. مثال الموقوف التقريري كقول بعض التابعين: فعلت كذا أمام أحد الصحابة ولم ينكر علي، وليس أحد تقريره حجة إلا مين؟ فقط رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي لا يسكت على باطل، وإن سكت مباشرة ينزل الوحي يعالج، هب إنه سكت الوحي ينزل، بينما غير النبي يدخل الاحتمال، وإذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال. بعض فقهاء خراسان يسمون المرفوع خبرا والموقوف أثرا، أما المحدثون فجمهورهم يعد كل ذلك أثرا، فيقولون الأثر يدخل في الأنواع جميعا. الآن نأتي إلى النقطة الهامة جدا، وهي التي أنا نريد أن نفرد لها وقتا، عسى الله أن يوفق. ما هو المرفوع الحكمي؟ المرفوع الحكمي، المرفوع الحكمي أي الذي صورته موقوف وحقيقته أنه مرفوع. هناك صور يا إخواني، العلماء اتفقوا على بعضها واختلفوا في بعضها، يعني مسائل أو صور اختلف العلماء هل تعد من المرفوع حكما أو لا تعد، وهناك منها ما اتفق على الجميع على أنها صحيح، أنها في الظاهر ما موقوفة، لكن الكل اتفق أنها في حكم المرفوع. من ذلك مثلا، من هذه الصور، أن يقول الصحابي الذي لم يعرف بالأخذ عن أهل، يعرف عنه بالأخذ عن أهل الكتاب، قولا لا مجال للاجتهاد فيه، ولا له تعلق ببيان لغة ولا بشرح غريب، كأن يخبر عن الأيام الماضية كبدء الخلق، غيب ماضي، أو الأخبار الآتية، الغيب المستقبلي كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة، هذه لا يمكن أن يتكلمها الصحابي من عنده، خاصة إذا لم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب، وبالتالي لا يمكن أن يقولها من نفسه. فقل نعم، هي ظاهرها موقوفة لكنها في حكم المرفوع. أو الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص، لأن الذي يحدد الثواب المخصوص هو واحد، من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. شو يعني الثواب المخصوص؟ من فعل كذا فله عشر حسنات، من فعل كذا فعليه عشر سيئات، من يعني يحدد ثوابا أو عقوبة أو حسنات أو نحو ذلك. هذا الثواب أو العقاب المحسوس أو المخصوص الذي يكون في وقت بعينه، هذا لا مجال للاجتهاد فيه. أو يفعل الصحابي الأمر الثاني، هذا الأمر الأول، أن يقول قولا لا مجال للاجتهاد فيه، وله ثلاث صور. الأمر الثاني أن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه، كصلاة علي رضي الله عنه صلاة الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين، على خلاف بين هذه المسألة، فيها خلاف بين العلماء، أكثر من ركوعين. علي ثبت عنه أنه، لكن العلماء رجحوا الركوعين، لكن فيها خلاف بين الفقهاء، فمن الفقهاء من أخذ بقول علي وقال هو في حكم، وعلي لا يجتهد في العبادات، والأصل في العبادات المنع والحظر، وهم يعلمون هذا، لا يجوز للإنسان أن يجتهد في طاعات وعبادات يتقرب فيها إلى رب البريات عليه ربنا سبحانه وتعالى إلا أن يكون من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. أو يخبر الصحابي صورة من صور اللي في حكم المرفوع، أو يخبر الصحابي أنهم كانوا يقولون أو يفعلون كذا، أو لا يرون بأسا بكذا، فإن أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فالصحيح أنه مرفوع، كقول جابر كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ آخر كنا نعزل والقرآن ينزل، وهذا في زمان كنا نعزل والقرآن ينزل. وإن لم يضفه إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام فهو موقوف عند الجمهور، كقول جابر كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا، وبعض العلماء يقول لا، بل هو في حكم المرفوع وهو الراجح. نعم. أو أن يقول الصحابي صورة أخرى أمرنا بكذا، نهينا عن كذا، من السنة كذا، كقول بعض الصحابة أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، كقول أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز، فما حكم هذا؟ الراجح أنه في حكم المرفوع، وإن كان ظاهره موقوف، يعني ما في تصريح أن الرسول قاله، لكنه في حكم المرفوع. قال أو يقول الراوي في الحديث عند ذكر الصحابي بعض هذه الكلمات، فيقول الصحابي يقول يرفعه ينميه يبلغ به، أو رواية كحديث الأعرج عن أبي هريرة رواية تقاتلون قوما صغار الأعين، فهذا في حكم المرفوع، وإن لم يصرح في حكم المرفوع، وهو الراجح من أقوال العلماء في ذلك. أو يفسر الصحابي تفسيرا له تعلق بسبب نزول آية، كقول جابر كانت اليهود تقول من أتى امرأة من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، فأنزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم. لا يمكن أن يأتي جابر بهذا القول من نفسه، لأنه هذا يتعلق بنزول آية، ونزول الآية الأصل فيه ليس أمرا اجتهاديا وإنما أمر توقيفي. فهل يحتج بالمرفوع؟ هذه ملخص، وإلا الأمر حقيقة فيه بسطة وفيه سعة في مثل هذا الباب، اختصرت لكم ما استطعت من ذلك. هل يحتج بالموقوف؟ المرفوع فيه الصحيح يحتج به، يعني إذا ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة، فهو إيه؟ حجة، ويدل على أحد الأحكام الشرعية الواردة كما بيّن ذلك أهل أصول الفقه، إما أن يدل على واجب أو يدل على مستحب أو يدل على محرم أو يدل على مكروه أو يدل على مباح. وهذه الأحكام التكليفية أو أحد الأحكام الوضعية. الأحكام الوضعية كم؟ يلا، السبب والشرط والمانع والصحة والبطلان، هذه تسمى الأحكام الوضعية. الأحكام التكليفية الخمسة التي ذكرتها قبل قليل. قال: فالموقوف كما ترون، أي ما وقف الموقوف، ما وقف عند قول الصحابي وما رفع، لا حكما ولا تصريحا، فهل يحتج به؟ الصحيح يا إخواني أن الأصل في الموقوف عدم الاحتجاج به. إيش المقصود عدم الاحتجاج به؟ أي ليس حجة في ذاته، ليس دليلا في ذاته. فقول الصحابي ليس دليلا في ذاته، لكنه يستأنس به، يقدم على غيره، وإن كان ليس دليلا في ذاته. يعني ما يجوز لك أن أطالبك أقول لك أعطيني دليل على كذا، بقول لك قال عمر، قول عمر ليس دليلا، أستأنس به، أستفيد منه. حتى قول أبي بكر رضي الله عنه ليس أحد قوله حجة إلا واحد فقط، قال الله قال رسول الله. نستأنس بأقوال الصحابة، نقدمهم على أقوال الرجال، نقدمهم ونأخذ بأقوالهم، لكن ليس حجة، أي بمعنى دليلا يحرم فيه أو يحلل. لماذا يا إخواني؟ ليس مشرعا. هذه نقطة أساس، ليس مشرعا. ثم إمكانية دخول الخلل والخطأ واردة وقد وردت، فبعض الصحابة فهم فهما ليس هو الفهم الصحيح، خلفه غيره من الصحابة وتنازعوا فيما بينهم في بعض الفهوم، فهذا فهم بصورة وهذا فهم بصورة. فكما أننا مطالبين بالدليل، الصحابة كانوا أيضا مطالبين بالدليل. وذاك يقول ابن عمر الله أكبر، أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال عمر وأبو بكر، قال أبو بكر وعمر، تكاد السماء تنزل علينا. هذا إذا كان أبو بكر وعمر، إلى أن تقول له أعطيني دليل، بقول قال شيخي، قال شيخي. وهل قوله إذا كان أبو بكر وعمر ليس قولهم دليل، هل سيكون شيخك قوله دليلا على ذلك؟ جزاك الله خير، هاي توديعة يعني مليح، أول مرة. الله يجزيك الخير. لا، ستة من شوال يلا إن شاء الله. وأما المقطوع فهو ما أضيف إلى التابعي أو من دونه، التابعي أو من دونه من أتباع التابعين وأتباع التبع. يعني عندما نقول تابعي، يلا أعطوني تابعي، أسماء كثيرة. من سيدهم؟ سعيد المسيب. من سيدهم الثاني؟ ويس، ويس القرني. هؤلاء سادات، ثم بعد ذلك هم يتفاوتون، هؤلاء سادات التابعين، وفيهم من كان من كبار التابعين، من أواسط التابعين، من صغار التابعين. سفيان، لا سفيان ليس تابعيا، لا مو تابع، أي نعم تابع تابعي. الحسن البصري من التابعين، الشعبي من التابعين، عامر بن شراحيل الشعبي. الأعمش ليس من التابعين، نعم ابن سيرين، محمد ابن سيرين من التابعين، وغير ذلك كثر. الإمام الزهري من صغار التابعين، لكن الإمام مالك من أتباع التابعين، نعم. والإمام الأوزاعي من أتباع التابعين، لاحظتم؟ نعم. وأهل مجرة، أبو حنيفة من التابعين، نعم. الحسن البصري من الوسط، من الطبقة الوسطى من التابعين، لا ليس من الصغار. سالم طبعا، سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع. فما أضيف إلى التابعي أو من دونه من قول أو فعل فهذا يسمى إيه؟ مقطوعا. فإذا جاء الحديث عن هذا التابعي يسمى إيه؟ يسمى مقطوعا، يسمى مقطوعا. مثال على المقطوع القولي قول الحسن البصري في الصلاة خلف المبتدع: صلي وعليه بدعته. طبعا إذا كانت البدعة ليست مكفرة، صلي وعليه بدعته. وقد كنت سألت شيخنا، أظن ذكرت هذا لكم، سألت شيخنا الشيخ ناصر، هذا الكلام قديم، فقلت له: هل يجوز أن أصلي خلف إنسان مبتدع؟ فقال لي، وكان عمري أظن 15 سنة وقتها، قال لي: هل تكفره؟ ثم قال: ومن أنت حتى تكفره؟ واضح؟ هل تكفره؟ ومن أنت حتى تكفره؟ ثم قال لي: لابد أن يناقش هذا الإنسان وتقام عليه الحجة، والأولى أن تصلي خلف غيره، لكن الصلاة خلفه ما دام في دائرة الإسلام يصلون بكم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. فهي ما دام يأتي بأركان الصلاة وأحكام الصلاة ولا ينقرها نقرا وقائم بها وتصح له، فتصح الصلاة لغيره وإن كان مبتدعا. والصلاة خلف طبعا إذا كانت بدعة مفسقة وليست مكفرة. مثال المفعول المقطوع الفعلي قول إبراهيم ابن محمد ابن المنتشر: كان مسروق، مسروق ابن الأجنع من التابعين الكرام، مسروق ابن الأجنع كان مسروق يرخي الستر بينه وبين أهله ويقبل على صلاته ويخليهم ودنياهم. هذا فعل كان يقوم به أحد التابعين، يخليهم ودنياهم. هل المقطوع يحتج به؟ هل المقطوع يحتج به؟ الصحيح أنه لا يحتج به في شيء من الأحكام ولو صحت نسبته، لأنه كلام أو فعل لأحد المسلمين. وإذا كان أبو بكر وعمر ليس قولهم دليلا فمن باب أولى غيرهم ومن كان دونهم. وبعض العلماء يطلقون كالإمام الشافعي والطبراني يطلقون لفظ المقطوع ويقصدون به المنقطع، والمقطوع كما ذكرنا المقطوع من خصائص المتن والمنقطع من خصائص السند. واضح يا إخواني؟ المنقطع تذكرون، ذكرنا المنقطع بأنه على ضربين: المنقطع بالمفهوم العام والمنقطع بالمفهوم الخاص. تذكرون بالمفهوم العام كل انقطاع في السند في أي طبقاته يسمى انقطاعا، سواء كان تعليقا كان إرسالا كان إعضالا يسمى انقطاعا. بينما المنقطع الخاص بالمفهوم الخاص ما كان الانقطاع في وسط السند من طبقة واحدة. هذا ذكرنا فقط نعيده لأجل التذكير به. اصطلاح كما ذكرنا، وهذا من باب التجويز، ونحن لا يجوز لنا أن نحاسب المتقدم بما اصطلح عليه المتأخر. واضح يا إخواني؟ يعني إذا اصطلح متقدم على مصطلح ما ثم اتفق المتأخرون على أن هذا المصطلح لا يصح وأطلقوا مصطلحا آخر، لا نحاسب المتقدم بما اتفق عليه المتأخر، فنقول لا مشاحة في في الاصطلاح. يعني هذا بعضهم كان يسميه كأس، بعد فترة قالوا لا هذه كباية أو يسمونه من الأسماء. لا يجوز أن أحاسب المتقدمين، يا أخي ليش مسمين هذا؟ ليس من حقك هذا. فلا تحاسب المتقدم بما اصطلح عليه المتأخر، هذه نقطة مهمة في مثل هذا الباب. طلع القضية الأفضلية نسبية وليست مطلقة، فليس كل متقدم أفضل من كل متأخر، وإنما الخيرية بالعموم. واضح يا إخواني؟ الخيرية بالمجموع. ولذلك عمر بن عبد العزيز كان في زمانه وكان في وقته بركة وخير، سبقه الحجاج، ظلم وسفك الدماء وانتهك الحرم وصلب ابن الزبير وغير ذلك، عجب. فهل زمان عمر أفضل من زمان الحجاج؟ نقول كفعل نعم، لكن كوجود أشخاص لا، بل زمان الحجاج كزمان وكأناس موجودين، الناس في زمان الحجاج أفضل من الناس الذين كانوا. لكن هذا الكلام بل طبعا هذا رد على مين؟ على من قال كيف نفسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، وها نحن نرى أن زمان الحجاج كان فيه ظلم وكان فيه سفك دماء وكان، لكن الناس فيه أفضل، وهم أفضل من الذين كانوا في زمان عمر بن عبد العزيز، وإن كانوا كما قال خير القرون أو خير الناس قرني. ثم طلع كلمة ثم يأتي أقوام يستشهدون فلا يشهدون إلى آخره. طبعا من مظنات الحديث الموقوف مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق. بقي التقسيم الذي الرابع الذي لم يذكره وهو الحديث القدسي. التقسيم الرابع ما جاء على سيرته، والحديث القدسي ما نقل إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم مع إسناده إياه إلى ربه عز وجل، كأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال رب العزة، قال الله تعالى، أن الله تعالى يقول، في عدة صياغ. فكل ما أسند إلى الله من خلال كلام رسول الله هذا يسمى حديثا قدسيا. والفرق بينه وبين القرآن أن القرآن لفظه ومعناه من الله، بينما الحديث القدسي لفظه من النبي ومعناه من الله. حينما يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على القرآن، لا يجوز أن يروى بالمعنى، بل ما يجوز للحديث القدسي أن يروى بالمعنى. القرآن يتعبد بتلاوته، والحديث القدسي لا يتعبد، يعني ليس لكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة كما جاء. القرآن يشترط في ثبوته التواتر، بينما الحديث القدسي قد يكون فيه الصحيح والضعيف والموضوع ولا أصل له. ومثاله حديث أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، يا عبادي، قال الله تعالى، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وأشهر المصنفات مصنفات كثيرة، الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية لعبد الرؤوف المناوي، عددها قليل والصحيح فيها أقل. يسأل سؤال، ما هو مشكل الحديث وما الفرق بينه؟ هذا يحتاج إلى فصل كامل، فصل دراسي كامل لتشرح هذه النقطة. ما الفرق بين السنن والمسند؟ سنن أبي داود ومسند. السنن يا إخواني يرتب فيه معلوماته على الأبواب الفقهية والكتب، كتاب الطهارة هذه السنن باب كذا، بينما المسانيد مثل كمسند الإمام أحمد يرتب الأحاديث على أسماء من رواه من الصحابة. فأحاديث أبي بكر ويبدأ بالعشر المبشرين بالجنة، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، ثم بعد ذلك بقية العشرة، ثم بعد ذلك كل كتاب له ترتيبه الخاص، فيجمع أحاديث الموطأ على الكتب الفقهية. طلع الجوامع والسنن والموطئات والمستدركات والمستخرجات والمصنفات، ايش اعطيكم كمان، هذه كلها على الكتب الفقهية، كلها على الكتب الفقهية، والصحاح هذه كلها على الكتب الفقهية، وتدخل فيها ايضا السنن، يرتب كتاب باب، كتاب باب، كتاب باب. اما مشكل الحديث والمختلف الحديث حقيقة طويل جدا، هذا الإجابة من احببت يعني هذه نحن نشرحها مادة اسمها مختلف الحديث ومشكل الحديث، والمشكل والمختلف بينهما تداخل واختلاف وتعارض. هكذا نختم، ونسأل الله عز وجل أن يوفق وأن ييسر. ما اسم الشيخ الألباني؟ هو محمد ناصر الدين ابن نوح ابن نجاتي الألباني، اسمه محمد ناصر الدين اسم واحد، هذا يعني والده اسمه نوح، اما اسمه محمد ناصر الدين، هذا لقب ناصر الدين، واضح اسمه ناصر، ولذلك يقول الشيخ ناصر محمد، هذه للبركة توضع في بلادهم هكذا، اسمه ناصر وفي بلادهم يسمون هكذا بهذه الصورة. وانتهى الدرس. كيف يروي التابعي حديثا يرفع ويحمل كيف يروي التابعي حديثا يرفع على ويحمل على، هذا السؤال الذي سألته تعرفون؟ ما في وقت للإجابة، لكن خلينا نجاوب. هناك تابعيان قدما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانا مشركين، فسمعا منه، وحينما سمعا كانا ثم أسلما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فروايتهما متصلة وإن كانا، لأنهما سمعا من النبي ولم يعدا من الصحابة لأنهما لم يكونا مسلمين. وهناك مثال على ذلك، الرسل الذين قدموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام و ذكروا من ذلك مجموعة من الأسماء، أظن أمهم ثلاثة أو أربعة مذكورين في الكتب، فقط أحببت أن أذكر. نسأل الله عز وجل أن يوفق، ونعتذر إن كان هناك تقصير في الشرح، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ونشكر حقيقة المركز، ونشكر الجمعية وعلى رأسها أخونا الكبير المهندس الأستاذ علي على ما قدم، نسأل الله أن يوفقه أن ييسر. هذا تيسير مصطلح الحديث. نعم، كنت معجب، أقولها أول مرة، أنا التيسير مصطلح الحديث أحفظه عن غيب، لكن كنت معجب جدا بترتيبه، فاكتشفت بعده أنه رتبه على النخبة، يعني ما كنت مكتشف، وإذا هو نفس ترتيب النخبة، فما بيقول منين هذا الترتيب، يا شاء الله طلع من النخبة يعني. وصلى الله على نبينا محمد وعلى سيدنا